طلع عليه حضرتك. جلوكوكورتيكويد. مين الممثل الرسمي باسمك للجلوكوكورتيكويد؟ النهارده يا ريت نركز في مخارج الالفاظ. ها؟ مش عايز تحنس النهارده. كورتيزول. الاسم الثاني هيدروكورتيزون. يبقى الكورتيزول اسمه الثاني هيدروكورتيزون. زي ما حضرتك هيدروكورتيزول. نعم. هيدروكورتيزول. اثنين مينرال كورتيكويد الممثل الرسمي بتاعها الدوسير. الدوسير. ثلاثة سكس هرمون بالنيل يطلع. بالنيل يطلع. يا سلام. لما انت عندك بالميل يطلع شوية اكس وفي الفيميل يطلع شوية تستوستيرون. عشان كده في مقولة بتزعل الناس مني مفيش حد 100% لا ميل ولا زعل مني لما اقول الكلام ده عادي ما بقلقش ما عليك. والسكس هرمون اللي طلع مش طلع عشان تغلس على سعادتك او تغلس على سعادتك طلع فور anabolism عشان to antagonize the most important catabolic hormone which is ربنا عامل بالانس ما بين الكاتابوليزم بتاع الكورتيزول اللي هو جلوكوكورتيكويد وما بين يطلع له شويه سكس هرمون او اندروجين تعمل شويه انابوليزم. ماشي. طيب الكلام ده عند الانفلونس اوف مين؟ الكلام العادي بتاعنا بقى مش هنا منه. انتيريور سيفيس بتطلع مين؟ ACTH. والكلام ده عند الانفلونس اوف هايبوثالامس بتطلع CRF او CRH. سيفيس ليدي فاكتور او هرمون. عامل مين ده؟ يهمني بقى أجيب عايز حضراتكم تطلعوا ده. صدقني لو استطعمت قسم الحاجة والنفس وكده أدرينو كورتيكو ترافيك هرمون كلمة ترافيك منتين Graph, vascularity and function. بدليل hypergraph زيادة في الجراف قوم اترو no graph كده. فكورتيكوتروفيك هرمون يعني الهرمون ده بالنسبة للأدرينال كورت من غيره ماتت هطلعها اترو فيه راحت بتاعها. الاس تي اتش مسؤول عن مين؟ مسؤول عن الكنترول بتاع ده وبتاع ده. يعني لو قل الاس تي اتش بتاعت حضراتكم سلم لي على الادرينال كود فانكشن اند بلوك. بس انهي سيرز؟ السيرز دي بس. امال السيرز دي بتاعت مين؟ نعم بتاعت رينن angiotensin system. الالدوستيرون is controlled by renin angiotensin. قالوا لنا زمان ان الانجيوتنسن 2 بيروح لادرينال كورتكس ويطلع منها الاستاذ الالدوستيرون. وقالوا لنا برضه ان ليفل الالدوستيرون is controlled by the level of sodium and potassium in the serum. بمعنى ثالث لو حصل لاي سبب من الاسباب والادرينال كورتكس بار هيدوس كل ده. لكن لو الانتيريور سيفري هي اللي باظت مين اللي هيدوس بقى؟ ده ده خد بالك ان انا في اخر المحاضره هسال سريع جدا خالص دي أول لقطة في الفيلم. نمرة 2، في رسمة حاسمها وعايز من حضراتكم نستفيد بيها في السوسيولوجي في المحاضرة. أهي حضرتك ده التايم باك، ده أثناء اليوم التايم فاكتور بتاع حضرتك، وده البلازما ليفل. حضرتك الساعة 6 لـ 8 اي ام صباح، 6 الصبح عن جد، اعلى ليفل للكورتيزول، اعلى ليفل للكورتيزول، اعلى ليفل للكورتيزول ده للناس اللي بعد الشهر الطبيعية، اللي بعد الشهر بتصحى الصبح بدري. احنا بنتكلم مع بتوع صباح الخير، مش بتاع ظهر الخير ولا عصر الخير ولا مغرب الخير، ها؟ ولا صباح الخير بالليل ما عندناش دول. احنا بنتكلم على صبح الخير، صباح الخير. من 6 ل 8 صباح. اعلى ليفل الكورتيزول في الوقت ده. يبتدي يستهلك الكورتيزول ويطلع على التشت. وينزل حتة نونو نونو وبعدين يطلع له تاني ليفل عالي بس بيك اقل الساعة 12 الظهر في فترة النوم، خلاص؟ ويبتدي ينزل ينزل ينزل لحد اوصى ليفل لو ات ميد نايت وبعدين يبتدي يعلى تاني. سيركاديان ريزم اوف كورتيكوستيرويد. ليه؟ ليه الكلام ده؟ بيكوز كورتيكوستيرويد ار ستريس هرمون. مسؤولة عن هذا ده بري ريكويزيت فور نورمال فانكشن اوف اول سيلز. السيلز بتاعت البادي بتاعتك محتاجه، وهنعرف محتاجه بايه. من ضمن احتياجاتنا الكورتيكوستيرويد والثيرويد هرمون وادرينالين، الثلاثه بيسموهم ستريس هرمون. اشتغل واجه الدنيا كتير، مش موضوع نرفزه، موضوع شغل. الكلام ده يتعكس في مين؟ في الاحتجاج. الله ينور. يعني اذا اوصى ليفل للاحتجاج كام؟ 6 الصبح. اوصى ليفل اهو ويبتدي يعلى يعلى يعلى لحد ما يوصل اعلى ليفل له الساعه 12 ميد نايت. وده شيء منطقي. يزيد الاحتجاج بالليل عشان يروح للادرينال كورتكس ويعمل لها ستيميليشن ويطلع منها الكورتيزون امتى؟ بس كده ده انا عايز اربطها بحاجه ثانيه. اخبار البلاد ايه؟ اخبار الكوليسترول سنسيتيف بيزيد امتى؟ بالليل. هم دول كلهم ستيرويد هرمون. الاوريجن بتاعهم مين؟ الكوليسترول. يبقى لازم المصنع بتاع صناعه الكوليسترول يزيد في الليل عشان يعمل لك الرو ماتيريال اللي بتصنع بينها الكورتيزون على الصبح. وصلت؟ ده السيركاد يا ريتم ده كلام فيزيولوجي، انا ماليش ان انا اقول، بس انا راجل بتاع ادويه وراجل فيزيشن عايز استفيد. If I'm going to give my patient corticosteroid exogenously, at what time? صباحا أم مساء ولماذا؟ نعم، لماذا؟ لماذا صباحا؟ هل يبقى عشان ما يلخبطش الدنيا؟ ها؟ نعم. عشان الستريس، ها؟ له رأي مخالف يمكن الرأي ده غلط، أنا موافقتش لسه. ما هو رأي المرضي، يعني أنت موافق معاه على المرضي. ها قولي. مفيش حتبرة. حتبرة ما بيلعبش ها، عايزين قانون نمشي عليه. ما عندوش أساسا إيه تي تي اتش. ممكن. ها؟ وجهه نظر تانية. شوف. سامع. لا ما يعني انت عايز الصوت. عشان نشتغل الصوت. راجل صباح. اوكي. If I'm going to use corticosteroids for a longer than 7 days أكثر من أسبوع. أقل من أسبوع اعتاد المركز. دي إن شاء الله يا رب الفجر. دي الساعة 12 بالليل اعتاد المركز. ليه؟ مش حاسس على لخبطة. الفيزيولوجي. هدي صباحا. Before 1 p.m. هدي جرعة الساعة 7 الصبح. وجرعة ثانية الساعة 1 الظهر. And that's it. ليه؟ واحد. ده سؤال. جيبين. كورتيكوستيرويد أفكتر جيل من الأمور. واحد. 2 minutes. The normal circadian rhythm. To mimic يعني شابه. To mimic the normal circadian rhythm. أنا بحب الفسيولوجي. يعني الفسيولوجي مش الحلقة الرحمن. فأنا بشابه الفسيولوجي في كل شيء. وعلى فكرة ده المعنى العميق بتاع الفارماكولوجي. يعني لو أنت بتبحث في فلسفة المواد الجول بتاع الفارماكولوجي إنه يتحول الباثولوجي إلى فيزيولوجي از ماتش از وي كان. هو ده الجول بتاعك. ده مش اكتر من كده. اذا تاني تو مانج ذا نورمال سيركاديان ريزم اوف اي اوف كورتيكوستيرويد. اثنين تو بريفنت سبريشن اوف اس تي اتش. لو انت سعادتك اديت كورتيزون بالليل، يا بالليل يعني ايه؟ بص على التايم سكيل. بالليل يعني اهو. صح؟ لو انا اديته في اي وقت من الوقت ده ايه اللي هيحصل في الاحمر ده؟ هيحصل له سبريشن خلاص. هي الاسيل بتحس اذا كان اكسوجينس ولا ايزوجينس مش فارق معاها. فارق معاها الليفل اوف ذا سيرم. هيروح لها في الريسبتورز بتاعتها كورتيزون يقول لها احنا كتير قوي في السيرم. تعب نفسك وهتطلعي اس تي اتش ليه؟ ما احنا عندنا بالعبيط. هات الله فرض انها ما طلعتش اس تي اتش مش القضايا. القضايا مش مهمه. يعني على اللونج ران يحصل الجلاند ايه؟ اتروفي. يبقى تو بريفنت انهبيشن اوف اس تي اتش اند افويدنج ايه؟ افويدنج انهبيشن اوف ريليز اند اتروفي اوف ريليز كورس. طب نهزر؟ يبقى اي حد هياخد كورتيزون لمده طويله لابد ان ياخده صباحا. ثالث مع ميزه او فايده. يا اخي ما انت عندك كورتيزون اهو. صح؟ مش عندك كورتيزون اهو؟ ما تستفيد بيه. تستفيد بيه في ايه؟ ها؟ لا ان انا اقلل الدور. بمعنى ايه؟ انا مثلا في جسمي فيه 5 مللي جرام. صبح ممكن على هاي ليفل اهو. 5 مللي جرام صبح. وانا الجرعه عايزها 20 مللي جرام. يبقى لو انا بدي الصبح حد كام؟ 15. بينما لو حد بالليل حد 20. اذا to benefit from the endogenous corticosteroid in reducing the dose of exogenous corticosteroid. نستفيد من ان انا الجرعه اللي هديها من بره تبقى اقل من اللي انا كنت هديها بالليل. طيب ماشي. نسال نفسنا السؤال ده. انا اديت كورتيزون. اديت. طيب. هيشتغل امتى؟ عشان اعرف الحاجه بتشتغل امتى لما اعرف اشتغل ازاي؟ persona vas a ver, vas a encontrar. اسمه فوسفو لايبيز A2 metros para decir. La luciana de ser membrana con poder de fila para que van a el metal la barqueta prostaglandia de Ucraín. A chanquer de la moda que lo ha la cortisón de anti-inflamatorio mojtaram. A hola de anti-alérgico mojtaram. No le sabes. Y va a ser un mecanismo mohem. ¿En qué fecha el enzima es mohem? Osmolarizase A2. Decreasing OB. Prostaglandia de anti. بينما النام الستيرويد بجلالة أجرهم كلهم يلعبوا فقط على على ألم الكوع. طيب الأكشن دي بتاخد قد إيه؟ ست ساعات وخلاص نفس قصة الستيرويد فما بتديش كورتيزون ولا بتنتظر رابت ريسبونس. أنت مدي كورتيزون عشان الليتر أون بس عايز اقول حاجه صغيره. بعض الناس بتاخد حقن الكورتيزون وتحصله بسرعه يعني بعد نص ساعه وساعه. فبيقولوا ان في بعض السيتوبلازميك ريسبتور للكورتيكوستيرويد على السيل ممبرين. في بعض السيتوبلازميك ممبرين ريسبتور بس ده مش عايز اتطرق له لان ده كلام سوفيستيكيتد شويه. ده لما اقول لك ميكانيزم اوف اكشن احكي لي قصه البيت. آخر حاجة عشان أسيب البيت بس اسمها نبص. فأنا جالس بتاع البيت بس معايا. على فكرة تعليم كتير في الفيديوهات. يعني لما كنت بشرح الكلام ده من سنتين ثلاثة ما كنتش حد يعني ثلاثة حد يجاوبني على طول اللي اسمه في الكلام البايو والفيزيولوجي. معرفش هتاخد ده. ممكن أحطها ها طيب المصيبة بقى ان انا لما قلت له الصبح مين دول؟ يعني مش مجرد لا قبل ما نعرفهمش قال انا عارف شفت الفيلم ده الصبح هيت شوك روتين عشان بتاخد الامينو اسيد دي بتتحول لكربوهيدرات تتحرق تعمل انرجي. شوف في كونفرنس ماشي ازاي. اثنين على فات لايبوليسيس موبيلايزيشن اوف فات من البريفري للنص فيعمل مون فيس وطاقه مهمه مانيفستيشن اوف كوشين. مشكلتي ايه في الاستاذ كورتيزون؟ الكاتابوليزم بتاعه الله يخرب بيت سلم لي على المصر سلم لي على البون سلم لي على السكين سلم لي على الوند انت لما تدي كورتيزون سعادتك لازم تكون بتفكر في كل الكلام اللي انا بقوله. لو في جرح مش هيلم بسرعه. لما يكون في اولد ايج خاف على البون والمصر مش نقص. لو انت بتكتب حاجه انت عارف هتتصرف ازاي. انتي انفلاماتوري ازاي؟ ازاي كنت دون انتي انفلاماتوري؟ واحد وصل الهيلث انتود شكل هيبت. اثنين ديكريز نمبر اوف ليمفوسايتس بيقلل الليمفوسايتس وبيقلل الايزينوفيلز وانتي انفلاماتوري عشان بيزود عدد النيوتروفيلز بيعمل نيوتروفيليا. قد نكون يعني شوية هي مش قوي ولكن مش للدرجات مش بالنعم. طبعا لو عدلتها ولا في واحد هيرفع صوته ماشي انت لما تيجي تعمل مش كده ما يطلعش ما يعمل يعني. شكرا صاحبي والوسط يعني ايه نيوتروفيليا بهوات؟ يزود عدد النيوتروفيل في الدم. فيليا يعني يزيد فيليا يعني ايه؟ طب ده نيوتروفيل هارونا بيها مطارد نيوتروفيل نيوتروفيل لما الله عن نيوتروفيل ما فكرش. طب ازاي انت اذا ما بيزود النيوتروفيل في الدم؟ حد يحل لي المعضله دي؟ نعم؟ ها قربتي قوي. انا عايز بس افسر الاول الدم بتزيد ليه؟ هي المفروض ان يبقى في الدم روح مكان ال الانفلاميشن هو بيقول لها تروح في كل حته ما عدا مكان الانفلاميشن. خليك قاعده معانا في الدم الانفلاميشن روح فين تاني؟ يتحرك يضرب في الدم يعني ايه؟ هو انا عندي سكسيتينيا هما كل الناس انفلاميشن يعني ده انا عندي تيشو انفلاميشن ما راحتلوش الانفلاماتوري سيلز ما خس. اذا بيقلل الانفلاميشن بانه يحافظ على النيتروفيل جوه الدم وما يوديهاش السايتوكاينز ده عندي حط على كده بقى اللي زرتكم عليه بيقلل الاكتيفيتي بتاعتها الفاجوسايتوزس وي وي وي وي كل الفانكشنز. عشان كده اذا فيري فوكس انتي انفلاماتوري بيهدد كذا حته المصيبة بيجي يعملها وما ننساهاش. اميونو سبريسنس بيقلل الانتي بودي برودكشن بس حاجة عارف ايه؟ بيقلل الانتي بودي برودكشن اونلي برودكشن كلمة انا هتنقل دلوقتي هاي مش كل واحد هياخد قرص كورتيزول او يبلع له معلقه دواء يقول لك انا خلاص منعت راح السباحه انا بيجي لي اصلا انا باخد كورتيزول لا تكفيني ده انا عايز اقربها لكم ارقام عشان تتخض. في دواء مشهور في مصر والعالم اسمه هوستا كورتين التابلت بتحتوي على 5 مللي جرام خلاص عشان يبقى اميونو سبريسن واكتبه كاميونو سبريسن لازم الدوز تزيد عن 12 تابلت في اليوم يبقى ما تزيدش بقى التابلت واثنين وثلاثه هتعمل حاجه انت المصيبه بقى ايه يا حضرتك دكاتره كتير بابا ما فيش فيقول لك ايه عنده مصيبة عنده اوتو اميون عنده ايه اوتو اميون دي حالة لسه شايفها امبارح مش هقول لكم يعني من سنة امبارح شخصية عندها او ست عندها 70 سنة وعندها روماتويد ارترايتس فالروماتويد ارترايتس ايه يا عم اوتو اميون ديزيز خلاص الست جاية تقريبا كده اهو ومتشال يعني ماشية كده هي ست القصة عندي روماتويد ارترايتس من 40 سنة وباخد كورتيزون من 40 سنة باخد قد ايه يا ستي؟ قرص الصبح وقرص الليل بالليل بالليل دي أول مصيبة تاني مصيبة تو تابلتس خدت كل السايد افكت بتاعت الكورتيزون وما خدتش الهامبل جاية دي عندك كده اهو روماتويد وعامل حاجة غريبة لا قال لها بقى تقول ما بتتكلمش أساسا عندها سكر يا دكتور والله عندها ضغط يا دكتور عظمها بيوجع لا لا لا خدوا كلام كده معدتها تهز والله لا انا حد خلاص يوم صيف سيبكم من دي انا عم شبيهه ال 46 سنه وقاعده معانا يعني بتستحمل وشكوتها بتكبر راحت المستشفى ومستشفى كبيرة في اسكندرية هي جاية من المستشفى عليا يعني ما روحتش بيتها فوق جاية من المستشفى ايه؟ بتعمل ايه في المستشفى؟ لا انا كانت بترجع يعني معدتها قالوا لنا بايظة خالص فعملوا ايه الله يكرمهم في المستشفى؟ بطلوا لها الكورتيزون مرة واحدة الست بتتريحها خالص يعني كيف تعذب بني ادم؟ يعني كل حاجه غلط، دوز غلط، طريق سحب دواء غلط، كل حاجه غلط. مفيش حاجه في واحد ربنا صح. كل اللي قالوا لك لا لا لا لا لا لا يمكن تاكلي كل ادويتك حقن عشان معدتك باظت وتوقفي دواء السكر وتاكلي انسولين وخرجوها ملهاش في الصدر حاجه. ويعني باي ذا واي جبتوا في الاشعه بتاعتها فقالوا ده احتمال في تيومر روحوا اعملها سي تي عملوها سي تي طلعت كومبليت ديجري طلعت الاشعه دي مش بتاعتنا دي أخبار بقى على يحبهم. الله يسر البيت وعندهم تكتبوا كده، الله يسر البيت. ليه؟ نعم ابدا، هي الجون عباره عن ايه؟ نروح نشوف القصه دي. بروتين، بروتين وكالسيوم. نعم يكون حاجه ثانيه الكالسيوم وفيتو بروتين. البيت على البروتين كتر يا ابن البروتين يا بتاعتنا. ولو اكشن لذيذ اسمها انتي فيتامين بي. كانسر بروتين الواحد يكون ايه؟ بلغه الباثولوجي اثنين، اوعى تحط الطبيب بالاعصاب. هتلاقي منه قطر، هتلاقي منه كريت، هتلاقي منه بخاخ. ليه؟ لازم يوصل السيستميك علشان يوصل وايه؟ امال ايه مشط القرف ده؟ لونج دريشن. الميزه الوحيده بتاع عالي البروجرام ايه؟ لونج دريشن، غير الابسوربشن والكلام الفاضي ده. طيب طلعوا واحد اسمه بريدني، لا بريدني دولون، ده الهوستا كورتين ده، بريدني دولون مات. بصوا بقى خمس مرات انتي انفلاماتوري، عيل محترم احترام اكتر اهو. بوينت ثلاثة ايه؟ مينرال سولت اند ووتر، يعني قللت السايد افكت ودورت الثيرابيتيك افكت. يلا الهدية يتاخد اورال وانجكشن. يلا يا عم اورال وبرانت تحت الاستومك، تحت انجكتد بريباريشن، دي انجكتد بريباريشن. ده مين؟ بريدني دولون. طب شيل اللوج منه يبقى اسمه بريدني زول. يطبق عليه قانون، يطبق عليه قانون شكل مخ كورتيزون، يعني لازم يتحول في الليفر الى مستان بريدني زولو، يعني بروتراك، يعني اونلي جيفن سيستميكالي، وما تديهوش في مين؟ الليفر ديزيز. خلص نفسه وجزء برضه بيروح، يبقى قوته كام؟ أربعة. والسايد افكت هو هو بوينت ثلاثة. ما أنت لو قسمت أربعة على خمسة هتطلع بوينت إيه؟ شركات الأدوية بصت للأرقام دي وما عجبتهاش. ايه يعني خمس مرات؟ ايه يعني؟ عايزين ناس عشرة، ناس وحوش، ناس الانفلاميشن اللي وصل لهم يخاف يجري. راحوا مطلعين عيله مجرمه بصراحه، اجرام الكورتيزون بقى. بصوا العيله مجرمه. فلورينيتد جروب، دايما الفلورين لما بيتحط على حته بنسميها اجرام. حطوها قبل كده على كلون، طلعها كلون كلون عيله مجرمه، يعني انت ما بتجيبش. ف فلورينيتد كورتيكوستيرويد عيال شباب حلو، دكتا ميثادول وبيتا ميثادول وبيكلو ميثادول، يبقى مين هما الفلورينيتد؟ مين؟ دكتا بيتا بيك وحط لفظ ميثادول في الاخر. بصوا بقى المفاجأة، واو ثلاثين مرة ايه؟ ما فيش مينرال. بقول لك علب بس علب ولا عشرة، علب حل وحوش. طب لا قلت له قال لي ما تجيش الزوق، الولد خاف مين؟ هو موت. main glukos. Sir, you take the test, inject, aibu, min esperto que sea enamorado, el otro prostituto. Can, meter un pasito. You take it, or, no que te reche. Aibu, arra es, arra son. اللي بين الاثنين دي اوكسي كورتون انجكتد خمسين لونج ديوريشن. طيب هتستخدم الكورتيزون فيها محترم؟ الاسهل تقول لي مش هتستخدمه في ايه؟ بمعنى واحد ما عندوش كورتيزون هسال حضراتكم سؤال وده مش هجاوبه المره دي، هجاوبه المره الجايه باذن الله. بس الاول اسال في فرق في علاج برايمري اديسون عن سكندري اديسون؟ طيب هو في فرق ايه؟ انا عارف بس مش هجاوب دلوقتي. اقعد كده محمقكم في البيت وطبعا الاجابه مش موجوده في الكتاب. برايمري اديسون وسكندري اديسون عايزين نعرف. طيب هتستخدم الكورتيزون في علاج حاجات ثانيه؟ اه هتستخدمه في علاج ثانيه. انا قلت بعضها زي كل حاجات الالرج برونكيال ازمه ماشي؟ ماشي. اوتو اميون ديزيزز؟ يس. انفلاميشن. روماتيك فيفر. روماتويد ارثرايتس. نيفروتيك سندروم وهنا ابواق واحد في الطوارئ. نيفروتيك سندروم حدث بارتفاع من حوالي 6 او 7%. ممكن نيفروتيك سندروم ده بيحصل في اطفال. ممكن. وده اكثر استخدام للكورتيزون في الاطفال نيفروتيك سندروم. حدث بالفعل ان طالبه بعد سنه ثالثه نتيجه ستريس سنه ثالثه جالها نيفروتيك سندروم. خلاص؟ فخدت كورتيكوستيرويد. تاخد دوز قد ايه من كورتيكوستيرويد؟ لازم مانجو لان ده نوع من انواع الاوتو الجسم بيعمل انتي بودي اجينست بزنس ميمبرين فبتسرع بروتين. هتاخد الكورتيزون كثيرابيتيك ايجنت بس هيرفع لها السكر فلازم تاخد انتي دايابيتيك بلاك. هاخد كورتيزون هيبوظ البون لازم تاخد فيتامين دي وكالسيوم عشان الاوستيوبروسيس. هيبوظ لها المعده فلازم تاخد حاجه بروفلاكتيك اتش 2 بلوكر او بروتون بامب انهبيتور وهكذا وهكذا وهكذا وهذا ما اريد ان اذكره في دماغ حضراتكم ان اي علاج بكورتيزون طويل الاجل بدوزز كبيره لازم يبقى معاه كل سايد افكت اندر يور سوبرفيجن وانت بتمنعها قبل ما تحصل. Okay.